وعن صلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال كلوا، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي واللفظ له وصححه وقد أعل. هذا حديث صلة بن زفر رضي الله عنه يرويه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، فالذي حصل أنه في اليوم 30 من شعبان اتفق أن عمار رضي الله عنه قدمت بين يديه شاة مصرية مشوية حنيذ قدمت، فدعا القوم أن يأكلوا، بعضهم تنحى قال إنه صائم، فذكرهم رضي الله عنه وقال سمعت أبا القاسم رضي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام سمعته يقول من صام اليوم الذي أو قال يعني قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. هذا في حكم المرفوع، في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكون عمار يعبر بأن من صام اليوم الذي يشك فيه قد عصى أبا القاسم هذا دليل على أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن صيامه. فيوم 30 من شعبان لا يجوز أن يصام، لكن قال أهل العلم لا يصام بنية الاحتياط لرمضان، يعني إنسان يقول أخشى أن يكون من رمضان فيصومه لهذا السبب، نقول لا، ولكن مر بنا أنه عليه السلام قال لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين إلا من كان له صوم يصومه، فالذي عادته يصوم يوم الاثنين يصوم يوم الخميس يصوم يوم ويفطر يوم فوافق صومه اليوم 30 من شعبان فهذا لا حرج عليه، لا حرج عليه يصوم. وقد ورد أنه عليه السلام كان يصل شعبان برمضان كما في حديث عائشة رضي الله عنها، لكن ورد تعليل صيام الرسول عليه السلام في شعبان، ورد تعليل صيامه في شعبان. فعلى كل حال اليوم الذي يشك فيه لا يجوز أن يصام بنية أن يكون احتياطا لرمضان ما دام لم تثبت الرؤية ولم يكتمل الحساب شعبان 30 يوما، فلا ينبغي أن يصام رمضان إلا كما ورد في الحديث صوموا لرؤيته، فإذا لم تتحقق الرؤية فلا يجوز لنا أن نصوم على سبيل الاحتياط. ومن صام فقد أخبر عمار رضي الله عنه بأنه عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. وكذلك يدخل في الحكم إن كان اليوم في التقويم 29 وكان آخر أيام شعبان. لا هو اليوم 30 هو اليوم الشك يوم 30 يوم 29 هذا من شعبان ما في إشكال، إلا إذا لو كان في التقويم الشهري إذا في التقويم لو كان في تقويم الحسابات إيه؟ أن هذا الشهر 29 فقط اللي هو شعبان فكذلك هل يدخل في الحكم النهي عن صيام هذا اليوم يوم 29؟ نعم لا، لأن هذا إلا إذا كان مثلا مثل ما نلاحظ أحيانا يعني مجلس القضاء في المملكة أحيانا يعلن عن تحري رؤية الهلال ليلة 29 بناء على الرؤية والرصد السابق لشهر رجب ولدخول شعبان، فإذا كان بهذه الصفة ويعني صدر عن المجلس أو عن من يعتني بالرؤية من الفلكيين الذين لهم حساب ويعتنون بالرؤية وتحقق لك أن يوم 29 بالتقويم هو يوم 30 من شعبان فلا يجوز لك أن تصوم هذا اليوم، لا تصوم هذا اليوم. فإن كان هو اليوم نفسه هو يوم 29 فعلا ولكن يخشى أن الشهر لا يكون كامل ويبدأ رمضان، ما مجرد احتمالات ما تكفي، مثل ما أقول لك إذا كان مبني على يعني بيانات ومعلومات ممن يعتنون بالرصد وقالوا هذا اليوم 29 محتمل أن يكون هو يوم 30 يعني فيه احتمالات فلا ينبغي أن يعني أن يصام في هذه الحالة.